وسئل عن موجب الفطر فإن أتى بتأويل قريب فإنهم لا يجبون عليه الكفارة والقضاء فلا بد منه. هذا عند المالكية والحنفية الذين يذهبون إلى أن الإفطار بالطعام والشراب من موجبات الكفارة، خلافا لغيرهم من ذهب إلى أن الذي يوجب الكفارة والإجماع وحده. خلاصة الكلام أن التأويل إن كان قريبا فإنه معتبر في مجال بناء الأحكام، سواء في حمل النصوص أو في بناء الحكم الفقهي، وإن كان بعيدا فإنه لا يقبل في حمل النصوص ولا يقبل في بناء الفقه، وهذا أصل ثابت في الفقه. قد تقدم أن الحنفية قد غالوا في مسألة التأويل في بعض النصوص، ومنها ما تقدم ذكره في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سيره. المسألة الثانية التي ذكروا بأن الحنفية قد غالوا، أي خرجوا عن مقتضى ظاهر اللفظ بدون موجب فغالوا في التأويل، وما أشار إليه الناظم بقوله ومثله إطعام 60 على الإطعام مع تعداد شخص حميلة، يعني أن مثل التأويل البعيد أيضاً التأويل الذي تقدم في قصة غيلان، ومثله كذلك تأويلهم لقوله تعالى في الكفارة فإطعام 60 مسكينا، فإنهم حملوه على حذف مضاف، فقالوا في تأويل هذه الآية فإطعام طعام 60 مسكينا، فزادوا طعام بعد قوله إطعام. ومقتضى هذا أن الذي عليه الكفارة ليس عليه إلا إطعام هذا القدر وطعام 60 مسكينا، فحصروا الحكم في القدر ولم يشترطوا 60 مسكينا في الحكم، بمعنى أن مذهب الحنفية هو أن الشخص إذا أراد أن يكفر بالإطعام على الوجه الذي ذكر فإنه يخرج طعام 60 مسكينا، فيكون الحكم هو مصبه هو الطعام، فإذا وصل إلى هذا المقدار فليتصرف فيه كيف يشاء، يعطيه لواحد أو 60 أو 30 أو 40 أو 20، المهم هو إخراج هذا القدر من الطعام، فجعل الحكم في هذه النقطة وحصره فيه. وهذا في واقع الأمر لا موجب له ولا دليل على صحته، لا موجب. لماذا لا يكون القصد هو أن الله تعالى أراد أن نطعم 60 مسكلا لتعميم المنفعة ل60 شخصا، وقد يكون في ذلك سر أراده الله تعالى في الآية، فلماذا نقول للرجل أخرج طعام 60 مسكينا وأعطيه لواحدين أو لاثنين أو لثلاثة أو لمن تشاء أو 60 أو لأي عدد تريد، المهم هو طعام 60 مسكينا يجب عليك أن تخرجه كفارة، هذا الأمر لا موجب له. ثم إنه مخالف لظاهر الآية، لأن الله تعالى لو أراد ذلك لبينه، لو قصده من الآية لقال فإطعام طعام 60 مسكينا وما كان ربك نسيا، فزيادة طعام هنا من التأويل البعيد الذي رده كثير من أهل العلم. ومنهم الجويني في البرهان، وقفنا على كلامه أمس وسمعنا منه جزءا، ولا بأس أن نسمع كلامه في هذه المسألة أيضا، باب التأويلات في البرهان 193. شو المسألة هذه؟ مسألة الطعام. قال رحمه الله: من فساد تصرفات أصحاب أبي حنيفة قولهم في قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، تقديره فإطعام طعام 60 مسكينا، قصدوا بها رد العدد إلى الطعام كي ينتظم لهم مذهبهم في جواز صرف الأطعمة إلى مسكين واحد. قال جويني رحمه الله: وهذا كلام خارج عن الضبط، يعني مقتضى القواعد، لا يخفى درك فساده على من شذا طرفا من العربية. ونحن نذكر في ذلك على الإيجاز قولا بليغا، فنقول الإطعام مما يتعدى إلى مفعولين، والفعل المتعدي إلى مفعولين ينقسم قسمين: قسم يتعدى إلى مفعولين لا ينتظم منه مبتدأ وخبر، ولو فرض حذف الفعل فتقول أعطيت زيدا درهما وأطعمت عمرا طعاما، فلا يتسق من زيد والدرهم وعمر الطعام مبتدأ وخبرا. لأن هذا هو القسم الأول، هو القسم الذي ينصب فيه الفعل مفعولين، ولكنه لو أنك أسقطت ذلك الفعل لا يمكن أن ينتظم لك من المفعولين مبتدأ وخبر، مثل أعطى وكسى وأطعم. فلو قلت مثلا أطعمت عمرا طعاما ثم أزلت كلمة أطعمت، لا يمكن لك أن يكون عمر وطعام مبتدأ وخبر. وكذلك قولك أعطيت زيدا درهما فهو على نسق ما تقدم، فلا تقول زيد درهم ولا عمر طعام. قسم الثاني: ما يتعدى إلى مفعولين ينتظم منها مبتدأ وخبر إذا حذف الفعل، نحو ظننت وكان وأخواتها وإن وأخواتها. فإذا ذكر المتكلم أحد مفعولين تعين ذكر التالي لما بين مفعولين من ارتباط الخبر بالمخبر عنه، وما يختلف المفعولان فيه كالقسم المقدم. فلا يمتنع ذكر أحدهما والسكوت عن التالي، فتقول أعطيت زيدان وتختصر، وتقول أعطيت درهما، ولا تذكر الموهوب له قد تذكرهما والكل فصيح بلغ. والسبب فيه أنه لا ارتباط لأحد المفعولين بالتالي من تاريخ الإخبار، وإنما البناء للفعل. والمخبر يتخير إن أحب أسنده إليه وإن أحب أسنده إلى أحدهما، فالتعويل على الفعل في باب الإعطاء، ولهذا لا يسوغ تعطيل عمله. وإن تقدم مفعولان في وجه الكلام فتقول زيدا درهما أعطيته، فإذا تقدم مفعولان ظننت لم يقع فعل الظن موقعا، فتقول زيدا زيد عالم ظننت، لا يتجه غيره. وإن توصل فعل تخيرت بين الإعمال والإلغاء، فإن شئت قلت زيد ظننت عالم، وإن شئت قلت زيدا ظننت عالما. وإن قدمت الفعل فوجه الكلام الإعمال لدخول الاسم بفعل إذا قدم. مقتضى الكلام أن هذا الذي ادعاه الحنفية هنا من أن إطعام مقدر في هذه الآية هو أمر تأباه قواعد الإعراب، والدليل كما قال أنه إذا ثبت ما نبهنا عليه من هذه القاعدة رجع بنا الكلام بعد هذا إلى قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، والمساكن معطون، والطعام في هذا التقدير المفعول التالي. وقد جرى الكلام على إظهار أحد المفعولين وترك التالي لما في الكلام من الدليل عليه، وقد وضحنا أن ذلك سائل غير ممتنع. وإذا ظهر أحد المفعولين شعر ظهوره بقصد المتكلم إلى قصد الاعتناء به والاكتفاء في الثاني بما في الكلام من الدلالة عليه، وطعام المساكين مشعر بقدر سداده وكفايته، فلم يجري للقدر المذكور ذكر، ووقع الاعتناء بذكر عدد الآخذين كأن الشرع قصد إلى العدد بنفسه وألغى المفعول الأول لأنه أمر يفهم من السياق. فكون البالغي خاص مفعولا من المفعولين بالذكر يودن بالاهتمام، فإذا أظهره فواجب اعتبار أنه مقصود لذاته بالكلام، كأن فيه تنبيه بالتصريح إلى وجوب العمل بمقتضى ما تكلم به. إذن فإطعام 60 مسكينا الذي أظهره هنا هو 60 مسكينا، والذي أخفاه هو الطعام، لأنه يعرف من السياق ولم يذكره، لأنه يستغنى عنه بأنك لا يمكن أن تطعم 60 مسكينا إلا بمقدار ما يكفيهم. فإذا قلت لك أطعم 60 مسكينا فقد فرضت عليك طعام كم؟ 60 مسكينا بالأولى، لأنه يستحيل أن تطعم 60 مسكينا دون أن تخرج طعام هذا العدد، فاستغني عن هذا الذي قصده الحنفية لأنه معلوم من السياق. وذكر الشارع 60 مسكينا لبيان أنه غرض مقصود لذاته وأنه هو المعتنى به في الآية. جيد، هذا بيان الكلام. فمن عادلنا ممن يقدر حذف المظهر المعتبر وإظهار المسكوت عنه، وهذا عكس الحق ونقيض الصدق وتغيير قصد الكلام بوجه لا يسيغه ذو عقل. وقد أزرينا في الأساليب والعمد المسائل ومعتمد المذهب فيها الأخبار، وتناهينا في الكلام عليها، فمن أراد فليطلبها في موضعها كمثل مسألة خير المجيش وبالعالم ومصطلة الأخير. إذن مقتضى هذا الكلام أن ما ذهب إليه الحنفية هنا يخالف مقصود الشرع من هذا الكلام، ثم إنما أظهره الشرع هو الذي يجب مزيد العناية به، وما أخفاه هو الذي حال في فهمه على السياق، وما حال في فهمه على السياق ليس مقصودا له بالصراحة، وما أخفاه مقصود إخفاؤه لأنه يستغنى عنه بما ذكر. فمن الواجب أن ما ذكره الشرع هو الذي قصده بالذات، فوجب المصير إلى ما ذكره لا إلى ما لم يذكره. واضح كلامه هنا، ومن أراد المزيد سيرجع إليه. إذن الحنفية في هذه الآية أول قوله تعالى فإطعام 60 مسكين، فحملوا على حظ في الموضوع. فإذن فمذهبهم أن الشخص يخرج طعام 60 مسكينا ثم يعطيه هذا القدر على حسب ما يرى. وقد حصروا طعام المسكين بمقتضى العادة في المد. والبيت الذي ذكره ابن عاصم رحمه الله قال فيه الشارح: وسبك معنى البيت، سبك هو إعادة الصوغ، وهذا مأخوذ من قولك سبكت الذهب أو الفضة إذا أدبتها ثم أعدت من جديد صوغها، هذا مقصود السبك، وهذا هو المقصود بأدب، هذا هو أصل السبك، ثم أخذ مجازا فيستعمل في مثل هذه المقامات في الكلام، فتقول سبكت كلام فلان بمعنى صغته صياغة تظهر المراد منه. وسبك معنى البيت أن الحنفية حملوا قوله تعالى في الكفارة فيطعم 60 مسكينا على تقدير طعام بعد إطعام، أي فعليه الإطعام أي إعطاء طعام 60 شخصا مسكينا وهو 60 مدا. قال: لأن طعام الشخص في العادة مد واحد، وعليه فيجوز عندهم إعطاء 60 مدا لمسكين واحد في 60 يوما، لأن دفع حاجة المسكين الواحد في 60 يوما كدفع حاجة 60 مسكينا في يوم واحد. وهذه المثلية لا يمكن تسليمها، لأن المثلية إنما تكون مع تحقق عدم وجود الاختصاص في المقيس والمقيس عليه، وهذا يسميه الفقهاء بمانعية الأصل، بخصوصية الأصل ومانعية الفرع. وصورة الكلام أن الشرع قال أعطوا 60 مسكينا، هذا ظاهر النص، فيأتي شخص ويقول ومثله أن نعطي الفقير الواحد 60 يوما، فيقال المثلية هنا لا يوجد لها جامع، وذلك باعتبار أن الشرع قد تكون له خصوصية في الأصل وهو اختيار 60 مسكينا، ومانعية في الفرع وهو إطعام فقير واحد في 60 يوما. وهذا يجري أصلا من أصول رد القياس في مقام عدم وجود الجامع الشرعي المعتبر في القياس، فالأصل هو أن يكون الأصل مختصا بالحكم والفرع ملغا فيه، هذا هو الأصل. والمد إلى الفرع من الأصل إلى الفرع، مد الحكم من الفرع إلى الأصل، يتوقف على وجود العلم بالجامع. لذلك فقوله هنا كدفع حاجة 60 مسكينا في يوم واحد أمر غير مسلم، وعلى أساس خصوصية الأصل ومانعية الفرع بنى الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن المتعمد لترك الصلاة لا تصح منه إعادتها، لا تصح منه ولو صلىها، ولا يصح منه أن يعيدها ولا أن يصليها متى. قالوا لأن المتعمد فيه مانعية وهو العمد، وفي الأصل وهو الناسي والغافل خصوصية وهو النسيان والغفلة، والغفلة والنسيان من موجبة التخفيف، والعمد من موجبة التغليظ، وما غلظ فيه الشرع لا يمكن قياسه على ما خفف فيه. إذن فالمثلية لا تجري في مقامات الأحكام، في مواطن الأحكام، مع عدم وجود المساواة بين الأصل والفرع، على أن الظاهرية قد وسعوا هذا الأمر وجعلوا خصوصية الأصل في اللفظ والمانعية في اللفظ، وهذا مذهبهم. فإذا قلت له البر يقاس عليه الفول، يقول لك الفول مع وجود الزيادة، الفول خصوصية والبر مانعية، لهذا منع القياس، فجعل الإثم موجبا للاختصاص، وجعل الإثم الذي يخالفه في المدلول مانعية، منع القياس على هذا الأساس. إذا قلت له هل أقيس الفول مثلا، أو هل أقيس العدس مثلا على الشعير أو الطعام كيفما كان نوعه على ما ورد فيه النص في تحريف الربا، فيقول لك هذا لا سبيل إليه لخصوصية الأصل وهو الإسم، ومانعية الفرع وهو الإسم، واللفظ لا يسري إلى لفظ آخر، فوجب قصره على اللفظ، فاللفظ من شرط الحكم وهو داخل في موطن الحكم. إذن فالمثلية في الشرع عندما قال بالجري عليها اشترط فيها ما تقدم ذكره، وهو وجود المانع الجامع الدال على المساواة كما في بعض أحكام العبيد والإيماء. أما أن يقال بأن 60 يوما كستين مسكينا، هذا لا يكاد العقل يعقله، ولا يكاد يرى وجه التسوية بين أن تطعم 60 نفسا مع اختلاف أحوالها أصنافها وطبائع أصحابها مع تعميم المنفعة وتسويته بشخص واحد تطعمه في 60 مسكينا مع اتحاد النفس ومع حال واحدة، قد يكون للشرع مرام مخفية في اختيار 60 مسكينا ولا تكون في اختيار 60 يوما لمسكين واحد، فالمثلية هنا غير واضحة. ولذلك ذهب العلماء إلى أن هذا الذي جنح إليه الحنفية في تأويل هذه الآية بعيد ويجب أن لا يعرج عليه في مقام بناء الأحكام. ثم نرجع إلى كلام ابن عاصم حيث قال مع تعداد شخص على هذا المعنى، أي أنهم حملوا الآية على تقدير طعام بعد إطعام مع بقاء التعداد في المسكين الذي قدرت الكفارة بإعطاء قدر طعامه، فيكون التأويل في تقدير طعام بعد إطعام فقط. وهنا وقع التأويل، وهذا في واقع الأمر فيه زيادة لفظ المحذوف لا موجب له ولا دليل عليه. ولو أنهم احتجوا بالعمل الذي يثبت به الحكم منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم لصح هذا التأويل. لو أن أحدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم مسكينا في 60 يوما وصح الحديث لكان ذلك التأويل صحيحا. ولو فعله أحد والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وأقره لكان ذلك موجبا للتأويل، فيصح حمل الحديث حينئذ على كلا الأمرين، على ما نقل تقريرا أو فعلا أو قولا، وعلى ما ورد في الآية. لكن لما أخذ المقام من موجب التأويل استبعد تأويل الحنفية وعد سرفا ومجاوزة حد وقلة احتفال بكلام الشارع كما يقول الزويني رحمه الله، قد وصف تصرفهم في هذه المقامات بأنه صرف ومجاوزة حد وعدم احتفال بكلام الشارع، مع أن الذي يجب أن نكون على بينة منه أن الوعي بقدرة اللفظ ومقامه في مقام النظر في مجال النظر يجب أن يكون الطالب الذي يتعلم علوم الشرعية متصفا به، لا أن يذهب مع الأمزجة النفسية فيستخف، فإن هذا من طرق الذين يعملون النفوس في النظر الفقهي. إذا جاءك اللفظ الشرعي فيجب عليك أن تعطيه حقه، أن تعطيه حقه من مدلوله، ويجب عليك أن تصير إليه، ولا يجب بتاتا أن تستخف به، ولا يجب بتاتا أن تتصرف فيه. لازم إذا جاءك اللفظ الشرعي عاما أن تتركها على ظاهره. وهذا هو الفرق بين الذين يعتبرون علماء وبين الذين يعتبرون عقلاء وبين الذين يتبعون الأهواء. فالعاقل لا ينصرف إلا إلى ما دل عليه الدليل العقلي، ولا يعرج على ما سواه. وتجد الفلاسفة كلهم في الكون إلهيون، كلهم يثبتون لهذا العالم ربا يديره على اضطراب لديهم في تعيينه، أن التعيين هنا لا مجال للعقل فيه، فوقعوا فيما وقعوا فيه. طارة يسمون العقل المدبر، طارة يسمونه العقل الكلي، طارة كذا طارة كذا، وهذا كله إنما هو حظ العقل من الإثبات، لأنه لا يرى إلا هذه الجهة ولا يعرف إلا الإدارة بهذا الوصف العقلي، نظرا لما اعتبر في العقل من التأثير والتكوين والتسيير والتدبير فاختاروه. وهذا هو حظ الإنسان، حظ الإنسان يقيس الغائب على الشاهد. وكذلك طالب العلم، العلم الشرعي هو لا يهمه أبدا أن تقول له احتمالات ويقول لك أنا عندي دليل، ودليل الشرعي لابد أن أعطيه قوته، ولا يمكن لي أبدا أن أبعده في هذا المقام. وإن جاء دليل معه آخر يجب علي أن لا أعمل هذا وأترك هذا. والفرق بين العلماء وبين الذين ما زالوا يحبون في هذا العلم أن هؤلاء يسبقون إلى أخذ الحكم من الدليل مع عدم الجمع. علماء ليسوا كذلك، فإنهم إذا وردهم الدليل في الموضوع يثبتونه، ثم ينظرون إلى أدلة أخرى قد تكون وردت في المقام فينظرون في الجمع ويسعون إليه. إذن مقتضى هذا الكلام الذي خلاصة الكلام الذي نقوله هنا، وأن الاحتفال بكلام الشارع حمله على الرأس والعين هو بداية صحة المسلك الفقهي، مع العلم بأن اللفظ الشرعي لا نستطيع أن نقدم على تفسيره إلا إذا اطلعنا على المراد الشرعي منه بمراجعة السنة التي هي مبينة من الكتاب شارة وكلاما وعملا وسيرة وتقريرا وهما وعزما من جميع الجهات حتى نكون على بصيرة في القصد منه. إذن هذا ظاهر كلام الحنفية، وله وجه آخر، هو أن معنى قوله معتدل شخصين أن الحنفية حملوا الآية على ما ذكر من التقدير، وأن المسكين بمعنى المد. وهذا في الحقيقة ذكره صاحب نشر البنود، أن الحنفية قالوا بأن المسكين هو المد فإطعام 60 مدا، وهذا في الحقيقة لم يقله الحنفية، ولا ورد عنهم أنهم فسروا المسكين بالمد، وإنما يؤول إليه تفسيرهم، يؤول إليه، وليس معناه أنهم قالوا إن المسكين هنا في الآية هو المد. لا، محل التأويل ليس في المسكين، محل التأويل في الإطعام، أي التأويل هنا بالزيادة فقط. أما التأويل في كلمة مسكين فهذا فقط إنما نقل عن بعض الناس، ولكن ليس على لا دليل على أن الحنفية يقولون بأن المسكين المراد به مد. وجب التنبه لهذا تلا يظن ظان بأن التأويل أيضا قد دخل المسكين. صحيح أن الذي يدخل إليه التأويل زيادة طعام بعد إطعام. ثم قال معنا الآية نص في تعداد الشخص المسكين الذي يطعم بالكفارة أي تدفع له، فيكون التأويل في تقدير طعام وفي جعل المسكين بمعنى المد. خلاصة الكلام أن تأويل اللفظ وهو الزيادة والنقصان والتأويل يتوقف على وجود موجبه الشرعي، فإن سقط هذا الموجب الشرعي فإنه لا يصار إليه. قد تقول بأن العلماء حمق، من يسبق العاطس مثل من لوس وغوص كتدبت نظمها ما العين وذاك النهار ديما كانت عندنا بأنه حديث موضوع حتى في ذاك النهار فتح الباري. إذا سبق الشخص العاطس بالحمد فإنه لا يصيبه مرض الأذن ولا مرض ماذا؟ أسنان، مرض الأسنان ومرض الأذن. تحجبت لأن سؤالا قلت له هذا حديث الموضوع لا أصل له. حتى ذاك النهار فتح الباري قال لي فعلا ما يسبق الحمد يمن من وجع السن ووجع الأسنان والأذن واللوص والغوص كما قاله ملعين ذاك البيت ذاك بداية نعم البداية وتوصيف النهاية. نرجع إلى ما كنا فيه، هذا غير حديث العطس. انت ذاك إلى زاد الإنسان على الحمد، الحمد لله رب العالمين الحمد لله كثير من إيه فالحمد لله رب العالمين، فالحمد لله على كل حال، فيها الحمد لله وصلى الله على رسول الله والسلام على رسول الله، كل هذه لها روايات إلا بعضها ضعيف، زيادة السلام على رسول الله ضعيف، لكن المشهور هو الحمد لله على كل حال، هذا هو المشهور، هذا هو المعروف، الحمد لله رب العالمين كذلك صحيح، ولا غير الحمد لله. ها؟ نعم، الحمد لله كثيرا طيبا. إذا عرفنا التأويل البعيد وأمثلته أيضا لزيادة وردت في كتب التأويل. وبحث مسائل التأويل في أصول الفقه رده بعض العلماء، اعتبروا بأن إدخاله في أصول الفقه ليس إلا للتمرين وأنه ليس من مسائل الأصول، بمعنى أن هذه الأمثلة التي ذكرت هنا بعض العلماء كابن السمعاني رأوا بأن إدخالها في أصول الفقه ليس صوابا. قال بعضهم نعم هي من الأصول لأن فيها تدريبا للطالب على طريق التأويل الذي يعرف به الفاسد من الصحيح، وهذا أيضا يعتبر مفيدا لطالب الأصول، إذن فهو داخل بهذا الاعتبار. تقويل الثالث وفق أصلاحات الجامعة السوجدية لأخرى مطار ملو كلهن نساء السلام أطعم الطعام ستن كلهن على لباتها أفقر منه. نعم، ولكن هذا قال العلماء بأنه ما زالت عليه كفارة ما تسقط، قالوا بأنه لا تسقط عليه كفارة وأنها واجبة عليه وأنه ستبقى عليه هذه الكفارة إلى أن يؤديها، لا يمكن أن تسقط عنه ولم يريد ما يسقط الأصل، الأصل باق ويجب عليه أن يؤديه ما تستطع، يجب عليه هذا لن يقال. ننتقل إلى القسم الثالث وهو التأويل الغريب أو التأويل المستقذر الذي فتحه أرباب البدع. قال وتريس ليس له قبوله والذي تعفه العقول. العقول مقصود بها العقول العقول السليمة المبنية على حدود الشرع التي تسربت من معين الإسلام، لأنه ما نقولوش العقول تحول العقول لأن كل العقول تتفق على أن تعافى شيئا، لا العقول لا تتفق على أمر لأنها تختلف المشارب، المشارب مختلفة والمشرب له تأثير في النظر وله تأثير في الفهم وله تأثير في القبول والرد، فالمشارب تختلف، ولذلك لا يمكن بتاتا أن نسوي الذي مشربه صاف ناق أخذ الأمور عن وحي وعن طهارة أن نسويه بالذي تشرب من ثقافة الإفرنج إطلاقا، لأن هذا الشيء له توجيه في النظر وله توجيه في الفهم، لأنها قواعد أساسية في العقل توجهه في محل النظر والبحث. لا يمكن بتاتا أن نسوي بين العقول وإن اختلفت المشارب. والإيمان والكفر أعظم مشربين يفرقان العقول، فالكفر يخالط النظر ويخالط العقل، والنفس حينئذ تسير مع هذا الأمر المعتقد، والإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر آخر، حتى إن الاهتداء يأتي منه بنص القرآن يهديهم ربهم بإيمانهم، فنوع من الهدي لا يمكن أن يكون إلا من جهتي الإيمان، نوع خاص هو الهدي الذي يأتي بعد النزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الذين إذا ما مسهم طائف من الشيطان تذكروا زيد فإذا هم مبصرون، أبصروا الأمر وأدركوه باعتبار أن الإيمان قد أضاء لهم الدرب. هذا النوع من الهداية خاصة بأهل الإيمان. ولذلك يجادل القوم فيقولون من شرط الحداثة أن لا تتقيد بموجبات الدين، فيقال لهم من شرط الهداية أن تتقيدوا بالإيمان، فلا هداية صحيحة في أمور الدين إلا بالإيمان أبدا، وإلا فالكفر لا يمكن أن يترك العقل ليتحرك على الوجه الحقي في محل البحث. إذن التأويل التالي شنو هو؟ هذه تعرفه العقول، ولكن العقول رخصنا نعرفوش من عقول. العقل الذي مشربه الإسلام أو الذي مشربه العقل الخالص الصافي الذي لم يتلوث بل هو باق على فطرته، يعني عقل المسلم والعقل الفطري الخالي من التلوث ومن سبق الشر إليه، يكون هذا وهذا متفقان كما هو معروف كما هو معلوم. هذا النوع من التأويل هو التأويل المتعذر، لا يقبله أهل العلم والعقلاء، لا يقبل عندهم، والذي تعافوا العقول تنفر منه وتأباه. وذلك كحمل ظواهر بعض الآيات كحمل بعض عمومات أو ظواهر ألفاظ القرآن على ظاهرها حتى استخرجت من ذلك مذاهب عقدية، مثل ما عن أهل نجران صدار في مثل نحن وخلقنا ونذاب. فقد ذهب أهل نجران وهم النصارى من تأويل قوله تعالى نحن الوارثون خلقناكم ونذروا الظالمين فيها جثيا، قالوا بأن النون هنا نون الجمع، وفي ذلك دليل على أن الخلق لا يكون لله وحده وإنما يكون له ولغيره، بدليل أنه قال خلقنا ونرث نحن الوارث ونذر. الملك ليس لله وحده كما يرون، وإنما يرون بمقتضى ظاهر اللفظ أن الملك مشترك. وقد أخذ بعضهم من هذا أيضا ما بنه على تعدد العقول التي تسير الكون، العقول العشرة أو ما يسمى عندهم بالعقل في نظرية الفيض، بالعقل الفعال، العقل الفعال الذي صدر عن الله تعالى كما يقولون، صدر عن الخالق عن طريق الفيض. ثم العقول العشرة التي تدير الكون، فقالوا هي التي تدير والتي تتصرف، والعقل الفعال نزلوه منزلة العقل المسير للكون الموجه في نظرية الفيض كما يقول بها من يذهبون إلى هذاك فلاسفة العرب وكبعض فلاسفة الشرق الغرب وكبعض فلاسفة القدامى. ثم عندما عرضوا بالقرآن بأنه لا يثبت الوحدانية والألوهية إلا لله، قالوا لا، في القرآن ما يدل على أن فعلا الكون مسير بالجماعة وليس مسيرا بالواحد. وهذا مسألة من نقضه فيها بزاف، ليس لأنها حق من جهة العقل ولا أنها صواب من جهة الدين، بل لأن الضعف في النفس في بعض الحالات يؤدي إلى الوسوسة بمثل هذه الأشياء. فعدم دراسة مثل هذه الأقوال في مقام التوحيد ليس مقصود أنك نخاف منها ولا أنها غادي باطل في باطل، لكن النفس إذا مرضت ترجع لها هذه الوسوسة، والوسوس يخلق بأدنى شك بأدنى اختلاف، وهذا هو السبب. لذلك الإنسان في هذه الحالة يجب أن يتوقع مثل هذه الأشياء حتى لا تتمشينا بغيت ندرس الفلسفه ما تحتموش غدا ما عندنا مانع. شو غادي يقول لك لا راه تيخافوا باش ما يطلعوا الناس، ما عندنا مانع انا حتى شي اشكال، غير شي واحد ما يكونش مريض نفسيا مرض نفساني وصبع غدا ولا بعد غدا يقول لك انا مريض ندير وسواس، وسواس القهري في التوحيد، وسواس القهري في الالوهيه، وسواس القهري في كذا، لأن يعني الاستنزاف ديال الطاقة ديال النفس بهذه الأفكار هذه قد تؤدي إلى النشف. لو قعد داك النشف شنو كيوقع؟ كيوقع الوسواس، الوسواس يؤدي إلى اضطراب، والإنسان غادي يترك أليس كذلك؟ يعني يتقى هذا الأمر. نرجع إلى هذا الأمر. القرآن العظيم الذين أرادوا أن يعبثوا به وأرادوا أن يسمتوا فإن يذهبون إلى مثل هذه الضوائر. نحن الوارثون فيدعون أن عيسى وغير عيسى يشارك الله تعالى في الخلق وفي التدبير، ثم نتبع هذا بقوله فإنهم حملوه على الجمع واعتقدوا تعالى أعاظم الله والمسلمين من تأويلهم واعتقادهم. آمين. ولو كانت لهم أدنى معرفة لعالموا أن نحن ونا وما أشبه ما ترد في لغة العربي لتعظيم المتكلم نفسه كما ترد الاشتراك. والتعظيم هنا هو المتعين، لأن الإله الحق واحد لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. خلاصة الكلام أن أي مذهب من مذاهب المنحرفين لا يعدم دليلا عاما أو ظاهرا لفظيا استعمله في ماذا؟ في الدلالة على صحة مذهبه، وهذا أمر معروف. لا أجيب في مثل هذا الوقت، أنا أتحدث هنا عن البدع. شكرا. أتصل به في المبحث، أكمل عن صنع به، هذا أفضل. وهذا عن إذا الخبرة تلقت ما نديروا له إلى عنده شيء مسألة تتعلق بالفقه قسم أجوب نهرا مزيان وولا درسي زبلا راه صافي مشات شرق قناتي نديروا له. أنا أجوز بك يتصلوا على ملي كيدير شي مصيبة كيقول لك هذا شنو هو كان شي مخرج. أنا عندي شحال من مشكلة ما لقيت لها مخرج غير حطيت داك الشيء ونسيتو. ما يسمح لينا ناخذ الجنوب. إذا شنو بغينا نقولوا هنا؟ نقولوا الجنس التمسك بجنس الدليل مع عدم استكمال القصد الشرعي من اللفظ يؤدي للفتنة. ماشي فقط هادو الذين فعلوا هذا، فعلوه الذين فصلوا بين الحكمة والشريعة في قصة الخضر عليه السلام كان نبيا وعيسى، قد أسسوا عليه أن أصحاب العرفان وأصحاب الفيض الرباني والأولياء يخالفون الشريعة وهم أصحاب حق، فقد رأينا أن الخضر خالف شريعة موسى في قتله للغلام وفيما فعل من وجاب بناء الجدار بلا أجرة، وعارضه موسى بشريعته وصح ما ذهب إليه الخضر بنص القرآن. يؤخذ من هذا أن أصحاب الفيض والأولياء قد يرون ما لا تستطيع الشريعة أن تحيط به، وهذا فيه تأسيس لمدار بناء شريعة الأولياء وشريعة الأولياء بخلاف شريعة الفقهاء، وهذا ما يسعى إليه هذا الشيء اللي كتشوف من ما يسمى الآن بالكاشف والفيض الرباني والإلهام وكذا. أرى هذا خطير جدا، لأنك قد تجد الأولياء يسرق فلا ينسج لك أن تنكر عليه، لأن هذه السرقة وإن حرمت في ظاهر نصوص الشريعة فإنه مثل الخطير. سننبيك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا، يقول ذلك الولي في الآخر. وهذا سخافة وقلة بال وقلة نظر، ومثل هذا لا مبالاة به في علم الشريعة. ولذلك فإن مثلا بعض الناس يحكى عنهم أنه كتدخل عنده النساء ويضع يده على أجسادهن ويسأل على الرقية نفاة ذاتهن وأظهرهن قال عبد ما بديه، قال لا يجوز أن تذكر على الولي ويمشي الولي العز. أرى الولي زاني في هذه الحالة ومؤفاسق ما والي منص ما هو خيطر أفتيلا هذاك غادي غادي غادي حل لابوك ديال الجنة ونشوفها. أقول تفو أنت الشيطان، إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. نعم الله تعالى وكثرة الخروق والخوارق لا تدل على صحة المعتقد، إنما الذي يسل على صحة المعتقد هو الاستقامة. إذن هذا المنهج هذا الآن الذي هو حمل ألفاظ الشرع على بعض ألفاظ الشرع على ظاهرها مع وجود المبين من الآيات الأخرى، هذا من أخطر الأبواب التي أدت إلى نشوء المذاهب المدمرة التي خالفت شرع الله تعالى ودمرت الدين كله. نحن الوارثون كذا إلى آخره. وهنا نقول لك واحد القضية، هذه مسائل تدخل في المتشابه، لأننا رأينا الكثير من الناس يتتبعون مثل هذه الأشياء يبحثون فيها عن المداخل إلى إفساد عقيدة المسلمين. لا يعدم من أراد أن يستدل لمذهب مثلا تناسخ الأرواح، تناسخ الأرواح استدل به بعض من يذهب إلى صحته بقضية نسخ البشرية خلق قلادة وخنازير. تعرف شنو تناسخ الأرواح؟ ما عرفتوهاش. هل تعرفون معنى تناسخ الأرواح؟ أن الإنسان إذا مات تنتقل روحه إلى جسد آخر، إما إلى طائرين وإما إلى قنفودين وإما إلى حمارين وإما إلى سلحفاتين وإما إلى بشر آخر. إذا كان دار شي حاجة مزيانة في الدنيا ينتقل إلى الأجسام اللطيفة، بحال شي باز، بحال شي غزال، بحال شي غزال يقتلو إلى آخره، يسمى تناسخ الأرواح. ويوجد في بلاد المسلمين هذه الطائفة، الدروز مثلا في لبنان وغير لبنان يقولون بتناسخ الأرواح، وهذه عقيدة، ويستدلون بهذه الآية على صحة أن الروح قد تنتقل من الإنسان المجرم إلى صورة خبيثة، كما وقع للذين مسخهم الله قلادة وخنازير، فقالوا المسخ مستمر، فالإنسان إذا مات انتقلت روحه إلى جسد آخر، هذا يسمى تناسخ الأرواح. وباش تسمعوا من هذا الشيء حسن تقراوه، لأن إذا سمعتيه غادي يمر في الذهن ديالك وغادي تكون نفس هضماتو تهنات منه، هضماتو تهنات منه ما بقاش كترجع ليه. ولكن إذا كتقرا مثلا وقيتو كل يوم مع ذاك الزخرفة اللسان وذاك الشيء، ربما يكون الإنسان يخطر بباله بحال هذه الأمور هذه، ويؤدي ذلك إلى التلوث في عقيدته، ماشي كافر، لأن هاد المسيرة خفية ديال الوسواس. الوسواس راه مزيان، الوسواس إذا كاين عرف بأن الإيمان كاين. الوسواس إذا كيجي الإنسان عرف الإيمان كاين، يقول العلماء وما به وسوس الشيطان والقلب يأبه هو الإيمان. إذا الوسواس تيجي الإنسان مع أن الإيمان لأن القلب ينفر من هذا الوسواس ويكرهه وينفر منه، فهذا علامة على وجود الإيمان في القلب، لأنه يصده يمنعه، ولكن الله يسمح لا يغفر ذنوب. وما نخذ شيء هذه المذاهب لأنها كثيرة وكلها تستدل بهذا الجنس من الأدلة من الكتاب والسنة. اللي يبغى يدير ما يسمى بالحكمة التي هي أعلى من الشريعة راه كيستدل بقضية الخير، اللي يبغى يدوز تناسخ يستدل بقلادة وخنازير التي وردت في القرآن بقصة القلادة التي مسخهم وخنازير. ومن أراد أن يستدل بتعدد الآلهة يأخذ إنا نحن الوارثون خلقنا، مع أن الله تعالى يقول قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، مع أن الله تعالى يقول ألا له الملك، مع أنه صرح في القرآن بهذه الحقيقة، لكن لا يريدون أن يحملوا المحكم على المتشابه. وكل من لا يحمل المحكم على المتشابه فاعلم بأنه شيطان، حتى في مسائل الفروع، ماشي مسائل الاعتقاد، مسائل الفروع. الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين زد اقتتلوا فسماهم الله تعالى بماذا؟ بالمؤمنين وإن تقاتلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقى المسلمان إذا تقى بسيفهما فالقاتلوا واقتلوا في النار. ومع ذلك فإنه قال قتل المسلمين سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر. واجمع أنت الآية وخرج الحكم، ماشي الكفر الحقيقي، ماشي الكفر الحقيقي، لأن الله تعالى سماهم في القرآن المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فالقتال قد يكون بين المؤمنين، وهذا لا ينفي عنهم صفة الإيمان. لذلك فلا بد من حمل المتشابه على هذا المحكم في بيان المقصود، ومن عكس فقد غير الدين. عرفنا الآن إذن أن التأويل مسلك من مساك من أخطر المسالك في الدين، والشر كله في فصل بين الأدلة، والشر كله في ترك الجمع بين الأدلة. فلو أن الذين تقدموا فعلوا بالجمع ما ظهرت مذاهب المبتدعة ولا هذا الضلال المبين الذي أسس له في مذاهب مختلفة. ومطلوب هو استعمال الحق. حنا ما قلنا لك مذهب ديالنا هو الراجح. واش الإنسان إذا أعطاك آيات أبين فيها المراد وجدت واحد الآية محتملة بالله عليك ليس من الحق والصواب أن تفهم الآية على ضوء التي ظهرت، هذه محتملة وهذه نص. ولا بتاين قلت لك فلان صم عشرة أيام، فلان صم عشرة أيام، وقلت لك من بعد فلان صم أياما، واش أنت يجب عليك أن تحمل هذه الأيام على هذا عشرة ولا لا؟ واش واجب ولا ما واجب؟ واجب لأنها نص، والأخرى احتملة، واعتمدت على هذا في بيان هذا، والكتاب والسنة جاءوا بهذا. فتارة يطلق هذه الآية والأخرى تتقيد. هذه تكون مجملة وهذه تكون مبينة. فإذا قلت مثلا أكرم زيدا ثم قلت لك أكرم الرجل، فإن كنت بتدير بالنص ديال الكلام ديالي شكون غادي يذكر؟ الله يهديك، هذا هو المقصود في القرآن وفي السنة. أنا ما مطلوب منك أكثر من هذا الشيء، لا في العقيدة ولا في الفروع، وما مطلوب شيء أبدا أن نضيع نص من أجل نص، ولا إحنا وين نديروا مذهب مخالف لسميته. المقصود غير الشريعة، نحترموا القصد الشرعي في بيان الأحكام، والله سبحانه وتعالى شرع، له الملك وله الحكم والأمر، وأنه لا هو سبحانه الخالق. من اسمه الخالق الذي يخصه ولا يشاركه فيه مخلوق، ولا يوجد في الدنيا إلا خالق ومخلوق، رب كل شيء. ثم يجي من يقول بالمزاحمة في الملك والخلق، هذا مخالف للحق، مخالف للإنصاف. الإنسان خاص يكون مطلوب من طالب ولا من غير طالب أنه ما يدرش، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، هذا هو الكافر بالله. الكافر هو الذي يجزئ السنة ويجزئ الكتاب ويجزئ الأدلة الشرعية إن وافقت مزاجه ومذهبه أخذ بها، وإن لم توافقه طرحها بدون دليل شرعي وبدون مجيب. الذين جعلوا القرآن عضين جعلوه أجزاء مفرقة. إذا عرفنا هذا عرفنا أن التأويل المستقدر، التأويل المستقدر هو الذي يخالف قضية الجمع وقضية الحمل. وحنا ملي كنقراو هذا الشيء راه المقصود ديالنا هو أن تعلموا طريقة الحمل، وهي مهارة في الفقه تحتاج إلى المهارة، وطريقة الجمع. والحمل ليس أمرا بسيطا، باش نحمل لفظ الشرعي على المعنى راه هذه مسألة اجتهادية. ولا تتأتى إلا لإنسان قد ضبط مسلكه بالقواعد التي توجب له صحة النظر في المقام. والخطأ في الحمل يتبين بالقواعد، والتصرف في الدين ليس إليك، وإنما عليك بالاتباع. إذا عرف هذا تيقن منه، فقد حصل لنا وتحصل لدينا أن التأويل على ثلاثة أضرب. التأويل القريب ونسميه تقريب حمل اللفظي لموجب دليل آخر، بموجب ودليل آخر أو أوجب دليل. التأويل البعيد هو هذا الذي يستعمله بعض الفقهاء في حمل بعض الأحاديث للاتفاق على مذهبه، واللي هو يعني شي حاجة تعتبر في حقيقة الأمر سمى مكروهة، وفي حقيقة فيها سخف وضعف كبير. وأن الفقيه إذا أخطأ في الفتوى وأخطأ في فهم النص مشيو نلويو ونظور الآية باش نتفقوا معها، هذه في الحقيقة أمر لا يقبل. إذا كان مثلا أبو حنيفة قد أفتى بأنه يصح أن نطعم طعام 60، هذا غير مثال، ما عرفت غير مثال مثلا، أقول لك هذا مثال فقط لما يجب المرء أن يتقيه، لأن في تعديم على الشرع. ذكر أبو حنيفة قد قال بجواز إطعام طعام 60 مسكينا ولا يشترط العدد. ثم عرضنا الفقهاء بالآية، عرض الفقهاء من قال بهذا بالآية. ثم تقدم الرجل فصرف الآية إلى ما يتفق مع المذهب أبي حنيفة، فهذا في حقيقة الأمر فيه ظلم كبير وخروج على الجادة، وفيه انحراف عن سبيل ومنهج الفقهاء. لأن المقصود إذا أخطأ الفقهاء يتصحح له القرآن، وليس أننا نلويو الآية باش نتفقوا على المذهب. وكان هذا النوع من البشر موجود، تقول لي مثلا إذا خالف الإمام الحديث يرجع للحديث، يقول كل حديث لم يأخذ به الإمام فإنه منسوخ. سبحان الله، إذا الأخذ ديال الإمام ديالك داخل في النواسخ، نواسخ الكتاب والسنة. وليس ما يقولون نسخ الكار في قدر ما هذا قصة نسخ الكار، نسخه الشعر ينسخ الكار، ولا هذا نسخ تعزير، هذا نسخ التربة، هذا يجب أن يحل على القضاء، لأن النسخ نسبته إلى غير محله، قد جاءت شرعا جديدا ونصا جديدا وهو الشعر. نسخ الكار نطلع نسخ الكار تخصي دوز عليك الكار، الإنسان ما عرفش يسكت. والعجيب أن بحال هذه الأشياء، بحال هذا البشر هما دابا اللي كيتعتبروا بأنهم فقهاء ديال سميتهم مباركين. إنسان لا يعرف ما يخرج من فمه، لا يعرف أن القضية ديال الدين راه ماشي سهلة، وجد دابا يسجلوا هذا النوع من الأسئلة راه غير كيضحكوا، سئل من أجل أن يضحك به في المجال. إنسان ما عرفش يقول ما ضل الله تعالى أعلم في حدود علمي، إذا ما كنشوف أنا دابا الراحة وكنشوف أن الناس دابا مريحين، ما كان علاش الناس يقصر مشقة ما بقاش كذا يمكن يكون عنده. أما يجي الكار ولا التكتور ولا الكميسة نسخ شرع هذه شوية غريبة. وبلا ما نطور في هذه الفتاوى الغريبة رأست واحد يفتو واحد يكتب واحد السيد واحد تفتو كبيرة شحال ديال سميتو قريتها واحد المسألة تقول واش كيحكم على الشرع ما عرفتش كيعرفش كيقول لا ترتيب الأدلة ولا أي شيء ولا كذا ولا كيهضر كيهضر كيهضر كيهضر حاجة شي الهضرة ديال الناس تحت المسجد إلا جلسو خرجو عند السلاك وجلسو كيهضرو سمع الفتوى. وبحال هذا الشيء كله الآن راه خاص الدين يتحترم خاص النص الشرعي تعطى ليه القدرة ديالو الدلالية وهذا هو المطلوب. ما مطلوبش الاحترام والتقدير والتقديس لكلام الله وكلام رسوله ما مطلوب من شي حاجة. خلاصة الكلام أن التأويل شره كبير شره على الدين كبير ونحن لا يمكن أن نخرج فيه عما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أم ولد. ثم إننا لا نسميه تأويلا وإنما نسميه بيانا بيانا من صاحب الشريعة للعباد لأننا عاهدنا هذا في القرآن عندما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال ابن الزبعراء لأحاججن محمدا فإن الملائكة والمسيح أيضا ممن يعبدون وسيدخلون إلى النار. فنزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. عهدنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيان يأتي للمتشابه يأتي للمجمل ويأتي للذي احتماله فيه احتمالات متعارضة. فلما عرفنا ذلك انتظرنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله أن يبين لنا في مثل هذه الحالة المراد. فإذا وجدناه فيه جرينا قد عهدنا ذلك في كتاب الله وعهدناه في سنة رسول الله وقامت مئات لم تكن آلاف الأدلة على صحابه فنخرج عن هذا. أما هذا العصريين وهذا الشيء الشريك يقوله فما رده إلى هذه الأشياء ما رده إلى هدم هذه الأمور التي ضبط بها المسلك في التأويل والبحث في جنس من الأدلة يؤسسون فيها لأمور أصلا هم يعتقدونها قبل أن يؤسسوا هذه الكارثة. كارثة لدى الإنسان هو المصيبة العظمى أن الإنسان يعتقد ثم يبحث عن الدليل لمعتقده مثلا اعتقد في بأن هذا مثلا بأن واحد شيء توح فيكم ماشي شفار أن واحد مثلا شفار ولا أنه كذاب ولا كذا شغل ندير تقول شفار وقلب كيفاش غادي ندير باش يشفار بزز منه باش نقلب لي على شي سبب اعتقد بأنه شفار خصني نقلب لي على لا سيدي شفتو ذاك النهار تيشوف واحد واحد الراديو في السوق عينين ديالو ظاهر فيه شفار إيه وكنحاول نثبت ذاك الحكم ولو بالاحتمالات البعيدة. هذه عقيدة الآن ما يسمى بالمثقفين الحداثيين نريد إسلاما حداثيا معرفيا علميا أش غنحيدو فيه أش غادي نبداو نحيدو نبداو باللحية شناخد والحجاب شناخد وعدم تدخل الفقهاء في الشؤون الخاصة ممنوع يهضر في أمور ديال الزنقة نوقد الوضوء والاستنجاء ولا بغا يوسع وسلطيم وفرض وضوء وانت باعتبارك انسانا اليس هذا فقه انسانا شكون عندك الحق انت تهضر هاد الزنقه هو ما يهضر اذا كان انسان فانت انسان اذا كنت مغربي هو مغربي الى عندك الحق في المواطنه هو عندي الحق في المواطنه ها حتى هو باه جدوش جدوش جدوش جدوش ساكن في المغرب من عهد جالوت وانت لا ما عرفنا كاع فين جيتي انت جيتي مع فرنسا انت لما جيتي معهم تقدر تكون من ولاده خلفوك هنا هاد الزنقه قدر غتقول هادشي فيه ذنوب فيه ذنوب والو فيه لا ذنوب ولا معاصي فيه لاجر حتى ولد ومالي انا كنقبل بلاصه نشدها نقبل منصيب تمزازه اش بقينا حنا ما نقلبو عليه ما بغينا قرايد لا والو بغينا نقولو ما خصنا والو خصنا غير نهضرو والسلام نغوتو والسلام حتى نموتو بارك هذا اش باقي بالي ما عندك الحق انت تهدر السياسه ما تهدرش الزنقه ما عندك تهدر السياسه الا قلتي الاختلاط حرام يقول هذا نوع من التطرف والرجوع إلى الوراء. وراء فيه العلاج وراء اللي كان في العلاج قلت على الناس من يتولدوا فاللي كان كيف يسل جلود وكان كيف يسل كهوف فكان عورات فالعري هو القديم مش الباس كل كاش على الوراء انت اللي كتعوي العري انت اللي كتعوي الوراء ترجع إلى عهد الفراعنة وترجع إلى العهد الحجري مليك الناس كيمشي عورات وهزموك يقلبوا على ما يأكلوا هزينا معهم ذات الرماح وقلت يقلبوا قبل ما يكتشف النار كان الناس عورات يدروا غير شي حاجة شي جلد ولا شي حاجة كيربطوا بيه سمسك يمشي شكون كيرجع لورا هما اللي رجعين لورا أما حنا راه غير هنا من هنا اللي بس لهنا ملي يكتشفوا ناس الصوف وكتشفوا كدا وناس يقولوا الناس كيلبسوا لهنا واش اللي كنطلبوا هما ملهيه هما اللي كيرجعوا ليه يقول لك اسيدي ممنوع ممنوع تهضروا في اللباس ممنوع تهضروا في الشعر ممنوع تهضروا فاش راه هضروا ها جمع الفنا هاد الشيء غير جابوا التأويل الشيء كله خرجنا له من التأويل قلنا لا يحق لهم التأويل ولا التفسير لأنهم ليسوا من أهله وهذا القسم الثالث راه موجود دابا في الساحة زوج الشاعر قال لك الشاعر ماشي من شرط التهام أحسن شجعوا الفنون ومحاربة الرجعية ومحاربة وما عرفتش شنو هي الرجعية شنو الرجعية الرجعية فين حنا راجعين فين راجعين فين راجعين فين فين كنا وكنا ورجعنا فيه فين الرجوع يقتضي أنك تقدمتي ورجعتي فين كنا وكنا غادي نرجعوا فين وشنو هو اللي قال لك بأن هذا الرجوع ماشي تطور راه حتى أنت حتى أنت راك فيك تطور ولكن التطور فين غادي يجي فين غادي يجي التطور القبر واش كل تطور كيمشي كيمشي ديما هكا راه كيمشي هاد المرات هكا ماشي نفس التطور دائما تزاد حتى هكا تطور ملي كتوصل 40 راه كتبدا في التطور كتنزل تطور ملي كتكون شاف وكيخرج فيك شي شعر ولا كيبان في راس بيض هذاك راه تطور ما كنتيش ديك الساعة ما كنتيش ما كنتي كنصعدي كحل ولا دابا بيض هذا راه تطور ولكن فين لتحت التطور هو هذا كيطلع كيهبط معناه التغير التطور الذي معناه التغير وهذاك هو التطور شنو هو التطور هو التغير ولكن ماشي ديما ان التطور في الكون كيكون هكا راه ديما بعض المرات كيكون هكا الشمس بحال القمر كيوصل لواحد الحد كيدير السلاسل فيه بحال كنوصلو كيديرو هكا خص البشر حتى هو ملي كيوصل للعرى يرجعو تاني للي لبس الكتيف وملي لبس الكتيف يقدر يرجعو تاني هكا ممكن هذا هو التطور القانون الكوني واش بداك عند هذا الكون هذا الشيء اللي فيه هو غير التطور الطبيعي هو هذا ماشي ديما القديم كان قلبه سوء راه نهبطو ايه حمقى في انواع قال لك ابن حزم الحمقو كان مدي انواع الطم ما عندوش انواع الحمق كان انواع الطم في الانواع العشرات من الانواع هو نرجعو الى ما كنا فيه اذن التاويل لا يصار اليه الا اذا قام الدليل على موجبه وحمل الألفاظ مع عدم وجود حمل المحكم على المتشابه وحمل الدليل على الدليل يؤدي بنا إلى الكارثة إلى خلق مذاهب وخلق بدع وخروج عن شرع الله تعالى هكذا لأن حتى تكتب الجبادين اللي يخرجوا مثلا تقول لك بأنه إذا وصل الإنسان إلى اليقين لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصوم قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين يفسر هنا بمعنى باليقين في النفس بمعنى إذا اعتقدت أن الله تعالى إله واحد ولا شك لك في ذلك وجزمت بوجود النار وكذا وكذا وكذا إلى آخره فهذا هو اليقين إذا لا كلفة بعد اليقين أيش هذا ما يقولوا الزنادقة هذا ما يقولوا الزنادقة ومن يدخلوا من جاءوا يدخلوا من الآية يدخلوا من نص القرآن ولكن عندما يعرضنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصلي حتى توفاه الله وأنه في آخر أيامه وهو صاحب اليقين المطلق وأن صحابة من بعدهم هم صدر هذه الأمة وأنهم أعلم الناس أعلم الناس وأعرف الناس وأكثر الناس إيمانا بالله يصلون وقد يصلي أحد أمه ولا يقدر على القيام وقد يصلي ابن عمر بعد كبارهما كان يصلي ويبحث عن الرخصة ولم يجد بعدما كبير ها شنو غايقول لك هنا شنو غايقول لك غايقول لك هذا مصير أصحاب اليقين لعنة الله عليه شكون هو صاحب اليقين ما كان وصل الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الأيام قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج مسكين وهو أبيض وهو يتهادى بين شخصين حتى وضعوا له منبر وما خمس وسلم عليهم وهم يصلون بيقدروا يقولوا صافي راه كاين اليقين صافي ليه منكم ما تصليوش راه كاين اليقين. وجاء الزنادقة من بعده واستعملوا آية من القرآن ما جاء إنشاء مذهبي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقضي على أحلام المجرمين. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله يزيد سنتي سنتي اليوم أي إنسان بخرج كيف يبغي يفسر القرآن يقول لها السنة جيب لنا السنة فيها يقول لك الحجاب سيدي ماشي هو هذا ماشي هو ماشي هو كذا ماشي هو كذا يقول جيب لنا السنة جيب لنا السنة وعمل السلف. يقول أنت سلفي متطرف أنا سلفي متطرف مش قال لك السنة تسمى عندكم متطرف هي الحقيقة يقولوها هذا دابا اللي يبغوا يضربوا الإسلام رجعوا من هذه الجهة ما تشكوش فيه رجعوا من جهة النصوص الشرعية رجعوا منها دابا هذه الكتابات راه كتجهد الاتجاه ديال التأويل ماشي ماشي سهل ماشي سهل هذا الباب اللي تفتح لان ما تبقاش انت ضبط الامور الدينيه على الوجه الصحيح لان غير تبقى تشتغل غير على الردود على الاوهام والخيالات ويبقى الناس دابا اللي عندهم داك الولع بالجديد وهذاك الشيء اللي كيتسمى مثلا بالتجديد في الفكر التجديد في كذا الشيء ما كيعجبنيش بزاف لان هذا التجديد دابا الا كان مقصود هو التجديد هو في النفوس والعقول وجدوا في السلوك جدوا في المدارس جدوا في التعليم جدوا في العبادة في التقوى في الإيمان في تطبيق الشريعة هذا لا كتجدد ما يتجدد لا تجديد الدين شنو هو تجديد الدين هو المقاول نفطروا في الفروع كذا تجديد هو إقامته في النفوس والعقول والعقائد هذا هو العلم واش مفهوم اش كنقول هذا التأويل بحال سبحان الله العظيم إلا كان إلا بغيت نقول فيه شي حاجة ما عرفتش غادي نقول فيه وتلفات لي الخيوط ومشيت كنهضر عليها غير تلفات مني شي حاجة باش نربط بها ما بين هذا الفكر المعاصر وبين هذا التأويل وإن شاء الله نفكر فينا في كان هذا الرابي على أي حال أظن أننا عرفنا التأويل البعيد وعرفنا التأويل المستقذر المستقذر ماشي التأويل ما نسموهش البعيد ولا المتوسط نسموه التأويل المستقذر الخبيث المكروه والتأويل اللي هو في الحقيقة تأويل فهو أخرج الله تعالى بدين الشرعي هو تفقيد هذا لا يختلف عليه مسلمون له بصيرة بدينه مع الآخر ما شاء الله.